بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي سورة هود، الآيات من الآية 96 وحتى الآية 100. نسأل الله فضله ورحمته. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، أي بالمعجزات، هكذا قال ابن جزي علينا وعليه رحمة الله. وربنا جل جلاله يؤيد رسله بالمعجزات ودلائل النبوة، ولذلك فإن نبينا صلى الله عليه وسلم له شمائل وله خصائص وله معجزات وله دلائل النبوة، وعلى المؤمنين أن يبينوها. وهذه المعجزات جعلها الله تعالى حجة تبين لمن عاينها وتأملها بقلب صحيح أنها تدل على توحيد الله وكذب كل من ادعى الربوبية دونه، وسلطان مبين. يقول ابن جزي أي برهان بين، والسلطان هو المظهر صدق الجائبه إلى فرعون الطاغية وملئه، أي أشراف قومه، والملأ الأشراف الذين تملأ الصدور هيبتهم عند رؤيتهم، فاتبعوا أي فتسبب عن هذا الأمر الباهر والإرسال المبين أن عصى فرعون، وحمل ملأه أنفسهم على أن تبعوا أمر فرعون، أي كل ما يفهمون عنه أنه يهواه وما يأمره به، وتبعهم السفلة فأطبقوا على المنابذة إلا من شاء الله منهم. وما أمر فرعون برشيد، وما أي والحال أنه ما أمر فرعون برشيد أي سديد، فالأمر الرشيد هو القائد إلى الخير الهادي إليه. ثم بين عدم رشد أمر فرعون بقوله يقدم قومه، يقول ابن جزي أي يتقدم قدامهم في النار كما كانوا في الدنيا يتبعونه على الضلال والكفر يوم القيامة، ويكونون له تبعا كما كانوا في الدنيا له تبعا، وأشار بإيراد ما حقه المضارع ماضيا، إشار إلى تحقق الوقوع، تحقق ما وقع ومضى، فقال فأوردهم النار. الورود هنا بمعنى الدخول، وذكره بلفظ الماضي لتحقق وقوعه. فكما أوردهم في الدنيا غطاءها وهو البحر، أوردهم في الآخرة ولما كان التقدير فبئس الواردون، عطف عليه بيان الفعل والمفعول فقال وبئس الورد المورود. روى الطبري عن ابن عباس أنه يقول الورد في القرآن أربعة أوراد، في هود قوله وبئس الورد المورود، وفي مريم وإن منكم إلا واردها، وورود في الأنبياء حصب جهنم أنتم لها واردون، وورود في مريم ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا. وكان ابن عباس يقول كل هذا دخول، والله ليردن جهنم كل بر وفاجر، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. ثم حقر الله تعالى دنيا فرعون بتحقير جميع الدنيا التي هي منها بإسقاطها في الذكر اكتفاء بالإشارة إليها، فقال وأتبعوا في هذه أي الحياة الخسيسة لعنة، فهم يلعنون فيها من كل لاعن من أهل الملل. ويوم القيامة عطف على في هذه، فإن المراد به في الدنيا، أي ويوم القيامة أيضا يلعنهم اللاعنون. روى الطبري عن مجاهد وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة، أي لعنة أخرى. ثم بين ما يحق أن يقوله سامع ذلك بقوله، يعني لأجل بيان حالهم، بئس الرفد المرفود، أي العطية المعطاة. يقال رفد فلان حائطه، وذلك إذا أسنده بخشبة. ووصف الرفد بالمرفود لأن كلتا اللعنتين معضودة بالأخرى. قال الطبري وقوله بئس الرفد المرفود، يقول بئس العون المعان، اللعنة المتزايدة فيها أخرى مثلها. قال البقاعي بئس الرفد المرفود أي التبع المتبوع والعون المعان، فإن اللعنة تابعة لعذابهم في الدنيا ومتبوعة باللعنة في الآخرة. واللعن من الله الإبعاد من الرحمة بالحكم بذلك، ومن العباد الدعاء به. ثم قال تعالى ذلك أي النبأ العظيم من أنباء القرى نقصه عليك، منها أي القرى قائم وحصيد، باق ودأثر. وذاك السعيد الذي يعمل عملا صالحا يبقى، لأنه يعلم أنه ميت لا محالة. والقائم الزرع المستقل على سوقه، والحصيد الزرع المحصود. قال أبو جعفر منها قائم، يقول منها قائم بنيانه، بائد أهله هالك، ومنها حصيد بنيانه خراب متداع، قد تعفى أثره دارس. ثم صرح لغليظي الأكباد بأن الموجب للإيقاع بهم إنما هو ظلمهم، فقال وما ظلمناهم، يعني وما ظلمناهم في شيء، ولكن ظلموا أنفسهم. ولكن الإنسان يحذر الظلم، يحذر الظلم غاية الحذر. ولكن ظلموا أنفسهم واعتمدوا على أندالهم معرضين عن الله آمنين من عذابه. وذاك المؤمن يعمل الصالحات ويبقى على خوف ووجل. فما أغنت عنهم آلهتهم، حج على التوحيد ونفي الشرك. فما أغنت عنهم آلهتهم أي بوجه من الوجوه، ما أغنت عنهم آلهتهم بوجه من الوجوه ووجه من وجوه الإغناء، وما دفعت عنهم من عقاب الله وعذابه إذ أحله بهم من شيء. وصور حالهم الماضية فقال التي يدعون من دون الله من شيء وإن قل لما جاء أمر ربك أي عذابه، وما زادوهم في أحوالهم التي كانت لهم قبل عبادتهم إياها غير تتبيب أي تخسير. قال ابن عاشور ووجه زيادتهم إياهم تتبيبا حينئذ أن تصميمهم على الطمع في إنقاذهم إياهم من المصائب حالت دونهم ودون التوبة عند سماع الوعيد بالعذاب. قال أبو جعفر هذا الخبر من الله تعالى ذكره، وإن كان خبرا عمن مضى من الأمم قبلنا، فإنه وعيد من الله جل ثناؤه لنا أيتها الأمة، أن إن سلكنا سبيل الأمم قبلنا في الخلاف عليه وعلى رسوله سلك بنا سبيلهم في العقوبة. إذن كل المواعظ يتعظ بها الإنسان ويقيس هذه الأوامر والنواهي والأعمال على نفسه ليتخذ الإنسان العبرة. ثم قال تعالى وكذلك أي ومثل ذلك الأخذ العظيم أخذ ربك إذا أخذ القرى أي أخذ أهلها وهي ظالمة، أي حال كونها ظالمة، والظلم الشرك والعياذ بالله. إن أخذه أليم أي مؤلم، قاطع للآمال، مالئ بالنكال، شديد. روى البخاري في التفسير عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ وكذلك أخذ ربك. قال البقاعي ولعله عبر هنا باسم الرب إشارة إلى أنه سبحانه يربيك أحسن تربية في إظهارك على الدين كله وانقياد العظماء لأمرك وذل الأعز لسطوتك وخفض الرؤوس لعلو شأنك، فلا تتكلف أنت شيئا من قصد إجابتهم إلى إنزال آية أو ترك ما يغيظ من إنذار ونحو ذلك. والله الموفق. وروى ابن جرير عن ابن زيد أنه قال إن الله حذر هذه الأمة سطوته بقوله وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم أشار تعالى إلى تحقق أمر الآخرة وأنه مما ينبغي الاهتمام به وأنه لا فرق بينه وبين ما تحقق إيقاعه من عذاب هذه الأمم، فقال إن في ذلك أي النبأ العظيم والقصص والوعظ لآية أي لعلامة عظيمة ودلالة قاطعة لمن خاف عذاب الآخرة. وزاد في الإشارة إلى تحويله بإعادة اسم الإشارة في قوله ذلك أي اليوم العظيم الذي يكون فيه عذاب الآخرة، يوم مجموع له الناس أي يجمعون فيه للحساب والثواب والعقاب، وإنما عبر باسم المفعول دون الفعل ليدل على ثبوت الجمع لذلك اليوم، لأن لفظ مجموع أبلغ من لفظ يجمع. ومجيء الخبر جملة اسمية في الإخبار عن اليوم يدل على معنى الثبات أي ثابت جمع الله الناس لأجل ذلك اليوم، وذلك اليوم العظيم يوم مشهود أي يحضره الأولون والآخرون، وما نؤخره أي اليوم أو الجزاء على إيجاده إلا لأجل أي لأجل انتهاء أجل معدود سبق في الأزل تقديره ممن لا يبدل القول لديه، وكل شيء بحكمه، كل شيء بحكم الله سبحانه وتعالى، وربنا جل جلاله لا يخلف وعده. يوم يأتي العامل في الظرف لا تكلم أو فعل مضمر وفاعل يأتي ضمير يعود على مشهود، بالنسبة للظرف لا بد أن يتعلق بفعل، وهنا تعلق الظرف ب لا تكلم، وجملة لا تكلم كلها حال من الضمير في كلمة مشهود، وهنا التعلق تعلق صناعي، والجملة بتمامها يوم يأتي لا تكلم حال من الضمير في كلمة مشهود يدل على هذا التفصيل الذي بعدها فمنهم شقي وسعيد جعلنا الله وإياكم من السعداء. إذن هكذا بين ابن جزي، ثم قال وقال الزمخشري يعود على الله تعالى كقوله أو يأتي ربك، ويعوده عود الضمير عليه في قوله بإذنه. قوله جل ذكره يوم يأتي بحذف الياء وإثباتها قراءتان، وحذفها لغة معروفة لهذيل تقول ما أدري ما تقول، يعني ما أدري ما تقول بالكسرة وما أدري ما تقول بالياء، لا تكلم ولو أقل كلام بدلالة حذف التاء، نفس من جميع الخلق في ذلك اليوم إلا بإذنه أي بإذن ربك سبحانه. وتأمل أنك تتكلم الآن، ولكن هذا الكلام الذي تتكلمه والخطوط التي تخطها والكتابة التي تكتبها لا تترك هملا ولا تذهب سدى، بل أنك محاسب عليها مجزي بها. فليحذر الإنسان أن يقول كلمة مع أهله مع الناس في ملأ في غير ملأ، فليحذر الإنسان أن يقول قولا يحاسب عليه. ولنتأمل أنه لا تكلم نفس إلا بإذنه هذا يوم القيامة، فهذه السعة التي أنت فيها الآن لن تدوم، فاعمل العمل الصالح الذي يدوم لك فيه الخير يوم القيامة. قال فمنهم شقي وسعيد، الضمير يعود على أهل الموقف الذي دل عليهم قوله لا تكلم نفس، فمنهم أي الخلائق الحاضرين لأمره، شقي ثبتت له الشقاوة فيسر لها في الدنيا، وسعيد ثبتت له السعادة فمشى على منوالها، ولذلك هذه السعادة في العمل الصالح تجر إلى السعادة يوم القيامة. لك على الإنسان أن يكون سعيدا في طاعة الله تعالى، ولن تجد أسعد ممن يكون مطيعا لأمر الله. وتأمل أن السعادة لم تذكر في القرآن إلا في هذا الموطن، حتى نعلم أن السعادة الحقيقية هي سعادة الآخرة. ولما كان أكثر الخلق هالكا والمقام مقام تهديد وتهويل. بدأ تعالى بالأشقياء ترتيبا للنشر على ترتيب اللف، فقال: فأما الذين شقوا، أي أدركهم العسر والشدة، ففي النار، أي محكوم لهم بأنهم يدخلون النار، لهم فيها زفير وشهيق. يقول الجزيء: الزفير إخراج النفس، والشهيق رده، وقيل الزفير صوت المحزون، والشهيق صوت الباكي، وقيل الزفير من الحلق، والشهيق من الصدر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: الزفير الصوت الشديد، والشهيق الصوت الضعيف، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، فيه وجهان، أحدهما أن يراد به سماوات الآخرة وأرضها وهي دائمة أبدا، والآخر أن يكون عبارة عن التأبيد كقول العرب: ما لاح كوكب وما ناح الحمام، وشبه ذلك يعني مما يقصد به الدوام. إلا ما شاء ربك، في هذا الاستثناء ثلاثة أقوال، قيل إنه على طريق التأدب مع الله كقولك إن شاء الله وإن كان الأمر واجبا، وقيل المراد به زمان خروج المذنبين من النار ويكون الذين شقوا على هذا يعم الكفار والمذنبين، وقيل استثنى مدة كونهم في الدنيا وفي البرزخ. إن ربك فعال لما يريد، أي لا صاد له عما أراد، ولا يتعذر عليه شيء منه، فلا اعتراض عليه، ولا يلزمه لأحد شيء، ولا يبدد القول لديه. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال في تأويل هذه الآية بالصواب القول الذي ذكرنا عن قتادة والضحاك، من أن ذلك استثناء في أهل التوحيد من أهل الكبائر، أنه يدخلهم النار خالدين فيها أبدا، إلا ما شاء من تركهم فيها أقل من ذلك، ثم يخرجهم فيدخلهم الجنة، إلى أن قال: وإنما قلنا ذلك أو ذا الأقوال بالصحة في ذلك لأن الله جل ثناؤه أوعد أهل الشرك به الخلود في النار، وتظاهرت بذلك الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغير جائز أن يكون استثناء في أهل الشرك، وأن الأخبار قد تواترت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يدخل قوما من أهل الإيمان به بذنوب أصابوها النار ثم يخرجهم منها فيدخلهم الجنة، فغير جائز أن يكون ذلك استثناء في أهل التوحيد قبل دخولها، مع صحة الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرنا، وأن إن جعلناه استثناء في ذلك كنا قد دخلنا في قول من يقول: لا يدخل الجنة فاسق ولا النار مؤمن، وذلك خلاف مذاهب أهل العلم وما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا فسد هذان الوجهان فلا قول قال به القدوة من أهل العلم إلا الثالث، وهذا مما يدل على جودة قريحة الطبري وحسن اختياره للقول الراجح من أقوال النقاد. ولما تم أمر الأشقياء عطف عليه قسيمهم فقال: وأما الذين سعدوا، أي فازوا بمطالبهم وتيسر أمرهم لليسرى، جعلنا الله وإياكم منهم، ففي الجنة خالدين فيها دائما أبدا ما دامت السماوات والأرض، على ما جرت به عادة العرب في إرادة التأبيد بلا آخرة بمثل هذا: إلا ما شاء ربك. قال ابن جزي: وأما الاستثناء في أهل الجنة فيصح فيه القول الأول والثالث دون الثاني. قال أبو جعفر: وأولى الأقوال في ذلك عني بالصواب القول الذي ذكرته عن الضحاك، وهو: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، من قدر مكثهم في النار من لدن دخولها إلى أن أدخلوا الجنة. وتكون الآية معناها الخصوص، عطاء منصوب على المصدر غير مجدود، أي غير مقطوع، فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء. المرية الشك، والإشارة إلى عبادة الأصنام، أي لا تشك في فساد دين هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم، أي هم متبعون لآبائهم تقليدا من غير برهان. وإنا لموفوهم نصيبهم، يعني من العذاب. النصيب القسم المجعول لصاحبه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.